والإدغام بغنة وبغير غنة. ذكرتم بالنسبة للجزء الخيشومي مظهرة، مين الجزء الخيشومي؟ يعني الغنة طبعا، ما هي مظهرة مطولة ومدغمة. طبعا مظهرة مطولة يعني الغنة، ومدغمة يعني ذات النون، ذات النون. يعني أنا لما أقول ميون ولي، ميون، الغنة ظاهرة ولا مو ظاهرة؟ ظاهرة ومطولة. طب يمكن أشكلت على الأخت السائلة لأنه مكتوب ومدغمة. المدغمة مو الغنة يا أختي، المدغمة هي النون، ذات النون، ذاتها يعني طرفها اللساني، طرفها اللساني مدغم. ما معنى مدغم؟ يعني تحول إلى واو، تحول إلى واو. لما نقول ميو، فمن يعمل، فمن، الآن شو عم بنطق أنا؟ ياء وغنة في آن واحد. تبهنا؟ الجزء الخيشومي اللي هو الغنة موجود ولا معدوم؟ موجود ومطول، صح؟ طب الجزء اللساني مدغم. عرفتوا شو معنات مدغم؟ يعني تحول إلى ياء، وبالنسبة لميم وليا تحول إلى واو. تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.gawthani.com.